إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من ابتياع الشجاع في شرح متن أبي شجاع. وقد قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سألني بعض أصدقائي أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الشافعي في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، يخف على الطالب درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده خبير. كتاب الطهارة: المياه التي يجوز بها التطهير 7 مياه: ماء السماء، وماء البحار، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. ثم المياه على 4 أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل، والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بالعراق. هيا أبا أنس فلتبدأ تقرأ في الشرح ثم نعلق إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأبدأ في قراءة كتاب كفاية الأخيار إن شاء الله. إذا أردتم نواقض شيخنا أكتب لي رقم 1، إذا أردتم أن تعلقوا أكتب لي رقم 1. إذن سوف أبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى. المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد، وجعلها دليلا على وحدانيته لذوي البصائر إلى يوم المعاد، وشرع شرعا اختاره لنفسه، وأنزل به كتابه، وأرسل به سيد العباد، فأوضح لنا محجته وقال: هذه سبيل الرشاد. وعلى آله وأتباعه صلاة زكية بلا نفاد. وبعد، فإن الأنفس الزكية الطالبة للمراتب العلية لم تزل تدأب في تحصيل العلوم الشرعية، ومن جملتها معرفة الفروع الفقهية، لأن بها تندفع الوساوس الشيطانية وتصح المعاملات والعبادات المرضية. وناهيك بالفقه شرفا قول سيد السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عبد الله سبحانه بشيء أفضل من فقه في الدين. وعن يحيى بن أبي كثير في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال: مجالس الذكر. قال عطاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا والله لا أدري، هكذا عندي، لعل هناك شخص في هذه الطبعة لا أدري. ما الفقه من فقه الدين؟ أي من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هل من هنا شيخنا؟ من الحديث؟ كذا من الحديث؟ نعم، سويد من الحديث. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عبد الله سبحانه بشيء أفضل من فقه في الدين. وهنا عندي وعن يحيى بن أبي كثير في قوله تعالى. نعم، تفضل شيخنا. السلام عليكم. جزاك الله شيخ أبا أنس. كما قلت لك، هناك سقط في النسخة التي عندك، وانظروا طلبة العلم، هذا من أول وهلة، من أول صفحة من الكتاب. طبعا نحن تكلمنا قبل ذلك في مجلس خاص في مسائل الطبع. نعم شيخنا، أنا أقرأ من طبع دار الكتب العلمية، تحقيق الشيخ كامل محمد عويضة. نعم، هل تريدون اللقط شيخنا كما قالت أم إبراهيم المهلبية؟ سأبحث عن طبعات أخرى إن شاء الله بعد غدا أو شيء من هذا القبيل. هل تريدون أن تعلقوا عن السقط شيخنا؟ هي موجودة الوحيدة، لأن سأبحث في المكتبات إن شاء الله طبقاتها، سأبحث عندنا في المكتبات. هل تريدون اللقطة تعلق على السقط شيخنا؟ نعم تفضل. السلام عليكم. طيب، هل سمعتموني عندما ذكرت كما قلت لك أبانا هذه من أول؟ السلام عليكم، معتذر، تحملون، بارك الله فيكم. كما قلت لك أبا أنس، وطبعا لن أكثر من الصعود على اللقط حتى لا يضعف، كما قلت لك، لو حذق ظل طلاب العلم التفرقة بين طبعات الكتب لوقف هؤلاء الذين يتجرون في الكتب وطباعتها عند حدودهم. لماذا؟ لأن الطالب لو علم الطبعة الصحيحة القوية من غيرها لبعد عن الطبعة السقيمة ثم اشترى الطبعة الصحيحة، فبالتالي كل من يريد أن يخرج كتابا سيخرجه بخدمة قوية صحيحة. هذه واحدة. الثانية، الأصل كما قلت لك أن يعرف طلاب العلم ما الصور التي بها يعرف صحة وقوة تحقيق الكتاب من غير، ولعلنا نجعلها إن شاء الله رب العالمين في مجالس أخرى. وهنا كما قلت لك الزيادة شيخ أبا أنس هي رواه الترمذي في جامعه بعد ذكر الحديث. فلتتفضل نكمل، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكرمكم وبارك. سويد من عندي الحديث، وناهيك سويد من الحديث، وناهيك بالفقه شرفا قول سيد السابقين واللاحقين: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عبد الله سبحانه بشيء أفضل من فقه في الدين. وهنا ذكر الشيخ أنه هناك سقط، رواه الترمذي في جامعه، هذا هو السقط. وعن يحيى ابن أبي كثير في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال: مجالس الذكر. قال عطاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال عطاء: الذكر هو مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري، كيف تبيع، وتصلي، وتصوم، وتحج. نحن نقرأ الأخ عاصم الأكبري، الشيخ خرج. نحن نقرأ في كفاية الأخيار، هل هو الإعلان أمامكم الآن؟ أخ عاصم الأكبري، نحن نقرأ في كفاية الأخيار، هل لمتني أبي شجاع. ننتظر الشيخ إن شاء الله تبارك. الشيخ دخل. هل أكمل شيخنا؟ نعم الآن في الصفحة السابعة. أكمل شيخنا. هل أكمل شيخنا؟ شيخنا أبا المعالي خرج مرات أخرى. اللهم استعان. والله عندنا مشكلة مع مشايخنا المصريين. أنت والشيخ أبيفي أيضا يتقطعون في بعض الأحيان والشيخ أيضا مساعد أكثر. أكمل. نعم ما شاء الله تبارك وتعالى أم الدنيا. نعم إذن أكمل من قول عطاء. قال عطاء في قوله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. قال عطاء الذكر هو مجالس الحلال والحرام. كيف تشتري كيف تبيع وتصلي وتصوم وتحج وتنكح وتطلق وأشباه ذلك. قال سفيان بن عيينة لم يعط أحد بعد النبوة أفضل من العلم والفقه في الدين. وقال أبو هريرة وأبو ذر رضي الله تعالى عنهما باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع. وقال عمر رضي الله عنه لموت 1000 عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت العالم البصير بحلال الله تعالى وحرامه. والآيات والأخبار والآثار في ذلك كثيرة. فإذا كان الفقه بهذه المرتبة الشريفة والمزايا المنيفة كان الاهتمام به في الدرجة الأولى وصرف الأوقات النفيسة بل كل العمر فيه أولى. لأن سبيله سبيل الجنة والعمل به حرز من النار والجنة. وهذا لمن طلبه للتفقه في الدين على سبيل النجاة لا لقصد الترفع على الأقران والمال والجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف. نعم تفضل شيخنا. السلام عليكم شيخ أبان. السلام عليك يا مسك كما قال. السلام عليكم. جزاك الله خيرا يا شيخ أبان. كما قلت لك الإسقاي لا يصلح وهذا يعتبر من تضييع الوقت بحيث أن الإخوة نريد مشاركتهم وطبعا من خلال المناقشات وما شابه هذا ما يجدي. أما أنهم يسمعوا صوتنا فقط أظن أولى بهم أن يسمعوا من هو أفضل منه. طيب هل سمعتم السقط أم ماذا؟ كما قلت أبا أنس لم يجد عرف الجنة يوم القيامة رواه أبو داود بإسناد صحيح ثم بعد ذلك وقال عليه أفضل الصلاة والسلام. تفضل أكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن أكمل. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام من طلب العلم. الآن الصوت جيد. نعم أصابتني العدوى أنا أيضا. إذن أكمل. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. ورد من رواية كعب بن مالك وقال أدخله الله النار عافانا الله الكريم من ذلك. اعلم أن طلاب العلم مختلفون باختلاف مقاصدهم وهممهم، وهممهم مختلفة باختلاف مراتبهم، فهذا يطلب الغوص في البحر ونحوه لنيل الدرر الكبار، وهذا يقنع بما يجد في غاية الاختصار. واعلم هناك سقط الواو. واعلم أن طلاب العلم مختلفون باختلاف مقاصدهم وهممهم مختلفة باختلاف مراتبهم، فهذا يطلب الغوص في البحر ونحوه لنيل الدرر الكبار، وهذا يقنع بما يجد في غاية الاختصار. ثم هذا القانع صنفان. نعم تفضل شيخنا. السلام عليكم وبركاته. ماذا تقول شيخ العقبري؟ هل طيب معي أبا أنس عندما ذكرت الحديث فليتبوأ مقعده من النار ذكرت رواه الترمذي هنا؟ لعلي لم أنتبه. يا شيخ، فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال أدخله الله النار عافانا الله الكريم منها واعلم. تمام، هذا هو. طبعا بعض الإخوان طلب أفضل طبعة، كما قلت لك أفضل طبعة لكفاية الأخيار طبعة دار المنهاج، وكما قلت لك أن هذه الدار اهتمت كثيرا بكتب الشافعية، تجد فيها من بداية نهاية المطلب لأبي المعالي الدويني، وهذا من أخطر كتب المذهب الشافعي، إلى متن أبي شجاع أو أبي شجاع. وهذه الطبعة طبعا وإن كانت على 9 نسخ خطية، وهي الطبعة الوحيدة التي اعتمدت على نسخة بخط المؤلف وبهوامشها حواشي مفيدة وتعليقات نفيسة لا يستغنى عنها، إلا أنها اعتمدت على منهج ليس هو المنهج المشهور في تحقيق الكتب، وإن كان كثير من يعتمد عليه كمثل دار هجر وما شابه، أنهم يحققون النسخة كمثل ما أرادها صاحبها أو أرادها مؤلفها بأن يوثق النسخة توثيقا متينا، فلو وصل إلى مخطوط بخط المؤلف فليكن هو المجدي، أو مثلا مخطوط بخط بعض تلامذته أو ما شابه، فيوثق هذا النص على ذلك بحيث أنه لا يوجد خطأ قط فيما هو مخالف لما كتبه صاحب الكتاب. هذه الفائدة الأصلية في تحقيق أي كتاب، وهذا ما فعله هنا فعلا حيث وثقوه توثيقا ويكفي. السلام عليكم. اصبروا أكرمكم الله. لا يا شيخ أحمد ولا تذكرني بالجمعة الفائتة، أكرمك الله، كانت فيها شذون. لا الحمد لله أنك ما كنت موجودا، طبعا أنت صغير وقد تجزع. المهم نحن توقفنا كما قلت لك أن أصحاب علم التحقيق وأصحاب هذا الفن وهذه المهنة على ثلاثة أشكال. الشكل الأول منهم من هو متقن لهذه المهنة صنعة التحقيق، لكنه ليس له باع في العلم أو في العلم الذي يحققه، فهذا تجد الكتاب الذي يحققه تجده محققا تحقيقا نفيسا من حيث توثيق النص وتمتينه. الصنف الثاني من تجده عالما بالعلم الذي يحققه، قد يكون فقيها مثلا أو محدثا لكنه غير متقن للصنعة صنعة التحقيق، فتجد التعليقات وتجد توثيق المسائل وما شابه والانتقادات على صاحب الكتاب جيدة جدا، لكنه يقع في كثير من الأشياء التي لا ينبغي أن تؤتى في صنعة التحقيق، ومنهم من يجمع بين الشيئين وهذا هو الأقوى. وهذا كما قلت لك هنا، يعني برغم أن نسخة دار المنهاج هي أفضل نسخة، وقد يكون من اعتمد عليها قد يكون له باع في العلم، إلا أنهم وثقوا النسخة وفقط وعلقوا تعليقات يسيرة جدا جدا، لكن ينقصها أين توثيق المسائل، يعني عندما نأتي بنص للشافعي أين توثيق هذا الكلام عند الشافعي، عندما يأتي ببعض الأوجه، عندما يأتي بكلام بعض الأصحاب أين هذا الكلام، لا تجد توثيقا للمسائل. هذه من العيوب الشديدة التي تجدها في الطبعة. أيضا الطبعة غير مضبوطة ضبطا، بل قد لا تكون مضبوطا إلا شكلا ضعيفا في بعض الكلمات، هذا أيضا غير موجود. بعض تحريرات المسائل وإثبات أن هذا هو ما محرر في مذهب الشافعي أم ليس كذلك، هذا كله من خدمة أو من تكملة خدمة الكتاب. فأي كتاب، ولعلنا إن شاء الله رب العالمين قد عزمت أن أخدم هذا الكتاب ونعتمد على نسخة المؤلف، ثم نعتمد على ما ذكرته لك الآن، التحقيق الكتاب على ضربي، أن توثق النسخة، وهذا هو الأصل، أن تكون النسخة خالية من الأخطاء. حتى تثبت ذلك أن تأتي بأقدم مخطوطة لهذا الكتاب ولتكن لصاحب الكتاب، فإن لم تجد فلأصحابه وتلاميذه فأقل فأقل، ثم تعتمد على أوثق المخطوطات وتجمعها مقابلة، ثم تثبت النص الذي ينبغي أن يكون أو الذي هو متوقع أن يكون قد كتبه صاحبه، ثم تذكر فروق بعض المخطوطات على الحاشية. هذا جانب. الجانب الآخر خدمة الكتاب، قد تجد كتابا في الحديث، إذا خدمته أن تخرج أحاديثه أو أن تثبت مخارج الأحاديث وما شابه. مثلا تجد كتابا في اللغة، إذا يحرر بعض المسائل اللغوية وإثبات كلامها عند أصحابها وما شابه. هنا عندنا مثلا في الكفاية كما قلت لك توثق المسائل وما شابه، وقد قابلنا من هذا من الكتب برغم أنها أعظم كتب محققة، إلا أننا تعبنا. يعني عندما كنت أعمل مثلا في المفصاح لابن هبيرة، وطبعا هذا رجل نفيس جدا في ذكر خلاف الفقهاء وخاصة في هذا الكتاب، أحيانا قد يثبت خلاف المسألة ويثبت خلافها عند أصحاب المذاهب، ثم تجد عند ابن قدامة فلا تجد ما ذكره مثلا مذهب المالكي. فكان ينبغي على صاحب على المحقق أن يثبت ما هو قول الإمام مالك. لماذا؟ لأن ابن قدامة هنا لم ينشط في ذكر هذه المسألة، لأن كل رجل لا يمكن أن يأتي بنفس في الكتاب كله على حدة من أوله إلى آخر. فهذا كما قلت لك، بارك الله فيك، وهذه أفضل نسخة، وإن شاء الله رب العالمين فلتكمل أبا أنس، جزاك الله الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعيد من عندي الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. قبل أن أكمل، يا عاصم قد أتعبت عيوننا، ضاع لونا مناسبا، أتعبت عيوننا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. خرجه رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا والسقص كما قال الشيخ. لا تخرج، غير فقط اللون، لم يقل أحد أن تخرج، فقط غير اللون. وقال: لكي نقرأ ما تكتب، نريد أن نقرأ ما تكتب. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. ورد من رواية كعب بن مالك وقال: أدخله الله النار، عافانا الله الكريم من ذلك. واعلم أن طلاب العلم مختلفون باختلاف مقاصدهم، وهممهم مختلفة باختلاف مراتبهم، فهذا يطلب الغوص في البحر ونحوه لنيل الدرر الكبار، وهذا يقنع بما يجد في غاية الاختصار. ثم هذا القانع صنفان، أحدهما ذو عيال قد غلبه الكد، والآخر متوجه إلى الله تعالى بصدق وجد، فلا الأول يقدر على ملازمة الخلق، والسالك مشغول بما هو بصدده ليله ونهاره مع نفسه في قلق. فأردت راحة كل منهما ببقاء ما هو عليه، وترك سعي كل منهما فيما تدعو الحاجة إليه، وأرجو من الله العزيز القدير تسهيل ما يحصل به الإيضاح والتيسير، فإنه رجاء الراجين وجابر الضعفاء والمنكسرين. ووسمت كتابي هذا بكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، وأسأل الله العظيم الغفار العفو عني وعن أحبابي من مكره وغضبه وعذاب النار، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. من الله الحكيم. وأسأل الله الغفار إن زلناه العفو عني وعن أحبابي. نعم تفضل شيخ. سلام عليكم. جزاك الله خيرا أبا أنس. وأسأل من الله الحكيم الغفار العفو عني. هكذا أليست عندك كذا أبا يحيى والعكبري كذلك؟ وطبعا أنا لم أطردك شيخ، أنا كنت أرد على الشيخ أبي أنس. هكذا عندكم عند العكبري أسأل الله الحليم الغفار العفو. لا عندي يا شيخ أبو أنس اكتب هذا بارك الله فيك حتى تقول. وأسأل من الله الحكيم الغفار العفو عني. فلتتفضل أكرمك الله. ما هي الطبعة التي عندك أيها العكبري بارك الله فيك؟ وهذا أيضا من المسائل التي كما قلت لك، وإن كان يعني ليست منقوضة بعد شيء. الأصل هنا في النسخة التي معي أن يذكر طبعة الرسالة السلام. السلام أم الرسالة؟ هنا الأصل عندي أن يثبت فروق النسخ، وإن كان هو معتمد على النسخة التي بخط المؤلف فلعل هذا يكون مندوحة له في عدم ذكر فروق النسخ المخطوطات. لماذا؟ لأن معه نسخة المؤلف، فلماذا يذكر الفروق الأخرى؟ هو يعتمد على نسخته، فهذه هي يقينا التي كتبها الإمام الحصني رحمه الله، فلذلك لا يذكر فروق النسخ. ولكن يعني من باب زيادة الفائدة كان ممكن أن يذكر فروق النسخ وما شابه. السلام. نعم طيب بارك الله فيك. فلتفضل شيخ. نعم أكرمكم الله. أنا عندي في النسخة وأسأل الله العظيم الغفار، وقال الشيخ صوابها وأسأل الله الحكيم الغفار. كذلك شيخنا وأسأل الله الحكيم الغفار. أنتظر شيخ يكتب. وأسأل من الله وأسأل من الله أكتب وأسأل من الله الحكيم الغفار وأسأل من الله الحكيم الغفار العفو عني وعن أحبابي من مكره وغضبه وعذاب النار، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جزير. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على الله تعالى بجميل صفاته الذاتية وغيرها. قال الحمد ولم يذكر لله. نعم تفضل شيخنا. السلام عليكم. جزاك الله خيرا شيخ أبانس فلتتحملني بارك الله فيك. وهذه ذكرتني بشيء خطير جدا. هنا عند الشيخ أبي أنس ماذا قال الشيخ بسم الله الرحمن؟ من يقصد من الشيخ هنا؟ أبو شجاع. يقول قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هكذا أحسنت يا شيخ عاص. هكذا عند الشيخ أبي أنس. ثم بدأ الحصني يشرح فقال ماذا؟ الحمد التي بين قوسين ثم هو الثناء على الله. طيب أين هنا شرح البسملة؟ غير موجود. إذا دل ذلك على أن بسم الله الرحمن الرحيم غير موجود أصلا. هذا ما ذكرني بماذا؟ بأمر خطير جدا. لو رجعت إلى كتاب فتح الباري الطبعة البلاقية أو الطبعة السلفية الأولى أو الطبعة السلفية الثانية أو الطبعة السلفية الثالثة أو كل الطبعات التي أتت بعد هذه الطبعات وسرقت عفوا أو نسخت وصفت نفس النسخة التي هي من تلك النسخ، ومعلوم أن أقوى نسخة لفتح الباري هي الطبعة البلاقية، ثم بعد ذلك الطبعة السلفية الأولى. والطبعة السلفية الأولى أخذت من الطبعة البلاقية، وطبعا حررها الإمام ابن باز ورجعها إلا يعني في ثلاثة مجلدات الأول فقط، ثم بعد ذلك تجد الأخطاء الكثيرة فيها لو قارنتها بالطبعة البلاقية. ولقد قبلت منها مقابلات فوجدتني في أول كل صفحة قد لا يعد صفحتين إلا وتجد خطأ هكذا في أول كل صفحة. ما شيء خطير هنا الذي أريد أن أقوله. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله الشيخ أبو مصعب. ما الشيخ الخطيب الذي يريد أن أقوله؟ لو وجدت الأحاديث ونظرت إليها في الطبعة السلفية، وطبعا الحافظ ابن حجر لما كتب فتح الباري ما ذكر المتن الحديث، انتبه إلى هذا، يعني النسخة التي معك من فتح الباري الأصل أن تكون عند الحافظ ابن حجر هو فقط الشرح، وهو لم يضع الأحاديث فوق، لماذا؟ حتى لا يطول كتابه. لكن الشيء العجيب أنك تجد بعض الأحاديث التي هي موجودة على الأصل فوق ثم تجد الشرح، فتجد أحيانا الحافظ ابن حجر يشرح كلمة غير موجودة في المتن، غير موجودة في المتن. طب إذن أين هي؟ دل ذلك على أن المتن الذي وضع ملفق تجميعي من نسخ صحيح البخاري ثم وضعوها على فتح الباري وأتى الحافظ ابن حجر أو أتوها على شرح الحافظ ابن حجر. الأصل أن الحافظ ابن حجر شرح على رواية أبي ذر الهروي، فالأصل أن تجمع هذه أو أن تؤتى هذه الرواية ثم توضع على المتن ثم بعد ذلك تجدها موافقة لما شرحه الحافظ ابن حجر، وهنا لا يحدث الخلاف. أما التلفيق فدل ذلك على أنك قد تجد شيئا متفقا بهذا، فتجد الحافظ ابن حجر يقول قال قوله كذا، فإذا وجدت قوله تذهب إلى المتن لا تجده. هذه واحدة. أسمع أريد أن أوضحكم يعني إذا ما ذكرنا الطبعات، كثير من إخواننا يعني يختلفون ولا يتنبهون في فرق بين الطبعة السلفية الأولى والثانية والثالثة، وكما قلنا أن السلفية الأولى هي الأفضل والأقوى، فلا يعرف من الممكن أن يشتري الطبعة ويكون فرحا بها إلى بيته ويدعي أنه اشترى الطبعة ثم يكتشف في النهاية أنها ليست الطبعة الأولى. حتى تفرق بينهما تجد الطبعة الأولى ليس عليها اسم قصي محب الدين، تجد اسم محب الدين لا قصي. والفارق الثاني أنك تجد قوله دائما الحافظ ابن حجر يأتي بقوله قبل الجزء الذي هو في المتن الذي يشرحه، تجدها في أول الكلام وفي وسط الكلام وفي آخر الكلام. أما الطبعة الثانية والثالثة تجدها دائما مصفوفة في أول الكلام. وأيضا الفارق الثالث أنك تجد الحرف نسخة فتح الباري السلفية تجدها فيها نوع من التقطيع هكذا. هذه نقطة مهمة فلتنتبهوا إليها بارك الله فيكم. جزاك الله خير مرات. هذه نقطة تحقيقية من علم التحقيق أي. تفضل يا شيخ بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرمكم الله. إذن كما قال الشيخ ولم يشرح البسملة، لم يشرح البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم هكذا قال، الأصل أن بسم الله الرحمن الرحيم غير موجود في النص. الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء على الله تعالى بجميل صفاته الذاتية وغيرها، والشكر هو الثناء عليه بإنعامه، ولهذا يحسن أن تقول حمدت فلانا على علمه وسخائه ولا تقول شكرته على علمه، فكل شكر حمد وليس كل حمد شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقيل غير ذلك، لله اللام في الاسم الكريم للاستحقاق كما تقول الدار لزيد، وأضيف الحمد إلى هذا الاسم الكريم دون بقية الأسماء لأنه اسم ذات وليس بمشتق، والمحققون على أنه مشتق. رب العالمين، الرب يكون بمعنى المالك ويكون بمعنى التربية والإصلاح، ولهذا يقال رب فلان الضيعة أي أصلحها، فالله تعالى مالك العالمين ومربيهم سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم لا واحد له من لفظه، أظن من لفظه هنا عندي من لفظ، لا واحد له من لفظه. واختلف العلماء، انتظروا الشيخ ماذا سيقول، نعم أنا عندي من لفظ الهاء ساقطة. والعالمين جمع عالم لا واحد له من لفظه، واختلف العلماء فيهم، فقيل هم الإنس والجن قاله ابن عباس، وقيل جميع المخلوقين قاله قتادة والحسن ومجاهد. قال وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدمي تضرع ودعاء. وسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا لكثرة خصاله المحمودة، واختلف في الآل، فقيل هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا ما اختاره الشافعي وأصحابه، وقيل هم عترته وأهل بيته، وقيل آله جميع أمته، واختاره جمع من المحققين ومنهم الأزهري والأصحاب جمع صاحب، وهو كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ولو ساعة، وقيل من طالت صحبته ومجالسته، والأول هو الراجح عند المحدثين، والثاني هو الراجح عند الأصوليين. قال الشيخ سألني بعض أصدقائي حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، يخف على الطالب فهمه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله سبحانه في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده خبير بصير. تفضل شيخنا. السلام عليكم. جزاك الله خير شيخ الأنس، ولقد هيشت القلوب عند ذكر قول الإمام أبي شجاع أصدقائي، وأين هذا الصديق وماذا نقول لكم؟ أنا أقول لكم ما يفجع. السلام عليكم. أين وقفنا؟ تقرح قلوبكم بما ستسمعوا، لكن لا بأس، نصر على قوله. فكما قلت لك أنها الفاجعة التي أو إنها لأنها بعد القول إنها الفاجعة التي أصابت الكثير وانماع الخبر فأصبحوا يطرة. السلام عليكم. ألم أكن لكم ما زال مسرا؟ أين وقفنا؟ عند من؟ عند أي نوع من الشجون وقفنا؟ أم نبدأ من جديد؟ لا عليكم، فلنبدأ من جديد. كما قلت لكم إن من أصابه فقد خلانه أسي وشجي وشجن وطرح وطرح ووجد وكمد وكائب واكتأب واستاء وابتأس وجفع وأسف ولهف والتهف والتاع والتعج وارتمض وأورثه الأمر حزنا وحزنا وأشعره مضا وجوا وحرقة ولوعة ولذعة وغصة وفجعة وحزازة ووجد له مسا أليما ومضا موجعا ولوعة مؤلمة وتقطع حصرات وتصدع زفرات وتساقطت نفسه غما وأسفا وتقطعت أحشاؤه حزنا ولهفة وظفر ظفرة كاد ينشق لها وتنفس تنفسا تظن أن ضلوعه تنقسك منه وأخذه المقيم المقعد وأخذه حزن تنقض منه الجوانح ووجد تنفطر له المرائر وغم يذيب شحم الكلى وهم يذيب لفائف القلوب ورأيته وقد تبين الأسى والكمد في وجهه متهضما كاسف ومكفأ الوجه مطرق وخاشع الطرف ناكس البصر متطأطئ الهامة قلق الخاطر مشغول القلب مضطرب البال وكاسف مكروب النفس منقبض الصدر لهيف القلب وقيظ الجوانح وقد قزمه الحزن وأوصه وأشرقه وأدرده بريقه وأشجاه بغصته وأشرقه بدمعه وخنقه بعبرته ولاع قلبه ولعج فؤاده وأرمد جوانحه وأصلى ضلوعه واستوقد صدره وضرم أنفاسه ومزق أحشاءه وفطر مرارته وفت كبده وأسخن عينه وأطار نومه وأراق جفنه وأقد مضجعه وأطال ليله وقد ضافه الهم وتضيفته واستضافته وتأوبته الهموم وطرقت مضجعه وضاف الهم وساده وإن في صدره ندية قد أصهرت وبات يتقلب على الجمر ويتقلب على القتاد وبات يتجرع غصص الكرب ويعالج برحاء الهموم وقد أصبح حيران يميد به شجوه وظل نهاره متلبدا متلهفا يقلب كفيه ويصفق وظل متلددا واحتضره الهم وخلده وخالده، وقد هام في أودية الأحزان وأخذ في شعاب الهموم وتاه في بيداء الفكر، فواس فاه وواله فاه ووالف فتاه وواد دعاه وواحر قلباه ووا مصيبتاه. ولكن إذا علمت المخلص فقد يطلق هذا نفسك من عقال الهم ويمدي عنك شعار الغم ويطفئ حر كبدك ويذهب برحاء صدرك، فإذا ما عرفت الحقيقة انصرى وانسلى وتسلى وانكشف وانفرج عنك هذا الهم. كيف هذا؟ ولا أريد أن أصيل، هل هذه نصيب فيها أم حاضر؟ حاضر سأقول. نحن لا نريد أن نتوسع في هذا كما قلت لك، فإنها شجون عظيمة وهذا أمر خاص لي أكتب فيه منذ زمن، لكن أنا أعلم جيدا أنني أشجنت لعله كل القلوب الموجودة، لأنه لن تجد سامعا لهذا الكلام إلا ومؤيدا ما حدث معه من صديق، خيانة كانت أو غير توقع كان أو ضعف في الصداقة كان. يا عاصم فلتسمع، بارك الله فيك. فمن علامة الصداقة الفاضلة ليس أن يقوم لك الرجل مبتدرا أو يلاقيك باسما أو يثني عليك في وجهك مسلبا ومكررا، كذلك شيء يفعله كثير من الناس مع من يحملون له أشد العداوة والبغضة، وأصبح كثير منهم يعض له من الكياسة ويخادعون به من إذا أسمعوه مدحا فكأنما سقوه خمرا، وربما استثقلوا من لم يسلك هذه الشعبة من النفاق ونسبوه إلى. السلام عليكم. ألم أكن لكم الشبكة لا تريد أن تحزنكم؟ أين وقفنا بالضبط؟ بارك الله فيك. هل ذهبت كي تبكي أبا أنس أم ستذهب ترفع المال؟ طيب أين وقفنا؟ إنما الصديق الحق من يدفع عنك وأنت غائب عنه، فإذا ما وجدت صديقا بهذا الوصف فهو كافيك، وإن لم تجد فابكي على نفسك. فصديقي من يحملني إذا كللت ويصبر علي إذا مللت ويغفر لي إذا ذللت ويهديني إذا ضللت. أفل لمن يواخيك وصادفك ويصافيك، ما دامت بمرأة من عينيه وبمسمع من أذنه، فإذا غبت عنه مدة غابت مودته، وإذا زلت عنه برهة زالت محبته، ولا مرحبا بمن كان من الأصدقاء موجودا عند الرخاء مفقودا عند البلاء، يميل مع الريح ولا يرجع إلى العقد الصحيح. فيا لهف نفسي على خل استقطت افتقدت يداي يده، يا لهف نفسي على أخ كان ودي وده، كان يجمعنا رباط فتنافر عقده، كان لا يفارقني سبيلا فكيف بغول الطريق بعده، وكأنها الدنيا تأبى حبيبا تديمه فما يلوح حتى ترده، وكيف صفاء العيش بالمرء بعدما تغيب عنه رهته وحبه. يا قوم إني أريد أخي هذا، فمن ذا يدلني عليه حتى أرده، أخبروه عما لحقني منذ أدلاني فقده، عساه يحنو لي ويصفو وفده، قولوا له ما زال حزينا بلقاء غيرك فطيبه فإن وجهك سعدة. ولله در القائل سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة. ولله در القائل لا شيء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأصحاب، وألذ موسيقى تصر مسامعي صوت البشير بعودة الأحباب. وطبعا لا يخفاكم القولة العظيمة: أخلاء الرجال هم كثير ولكن في البلاء هم قليل، فلا تغرك خلة من تؤاخي فما لك عند نائبة خليل. وكل أخ يقول أنا وفي ولكن ليس يفعل ما يقول، سوى خل له حسب ودين فذاك لما يقول هو الفعول. ولله در القائل: أصادق نفس المرء قبل جسمه وأعرفها في فعله والتكلم، وأحلم عن خلي وأعلم أنه متى أجزه حلما على الجهل يندم. ولله در القائل: فما أكثر الأصحاب حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. إي والله لا شيء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلال والأصحاب المتحابين في الله، ولكن أين هم؟ أين المتحبون في الله؟ فوالله إن القلب لا يحترق كمدا. واعذروني إخواننا لأني قد أصلت في هذا الباب، فهي نفسة مصدور وأنات مكلوم، ولا بد للمصدور أن ينفث وللمكلوم أن يئن. فقد كان لنا أصدقاء وإخوان نعتد بهم، فرأينا منهم من الجفاء وترك شروط الصداقة والأخوة عجائب، فأخذنا نعتب، ثم تنبهنا لذلك فما رأينا من ذلك عتابا. فإنهم إن صلحوا فللعتاب لا للصفاء، فنهم بمقاطعتهم. وخذها هذه حكمة بليغة، علقها في سويداء قلبك مدى حياتك: السبب في نسخ حكم الصفا أن السلف كانت همتهم الآخرة وحدها، فصفت نياتهم في الأخوة والمخالطة فكانت دينا لا دنيا. والآن قد استولى حب الدنيا على القلوب، فإن رأيت متملقا في باب الدين فاخبره تقله. أكررها ثانية لأن الكثير الكثير أعلمهم، بل قد يكون كل من يسمعني الآن وسيسمعني وغير ذلك، يشتكون من هذا الباب جدا ويألمون منه جدا ولا يرون ما علة ذلك. لماذا يحدث مع من هم مشادون لهم ومصادقون لهم ومعترفون بصداقتهم؟ هي هذه. وما الفرق بيننا وبين السالفين في هذه المصادقة؟ ما ذكرته لك أنهم قديما كانت همتهم الآخرة، فإذا ما صاحب أحدهم أحدا كان لغرض الآخرة فمن قطع أحد منهم قط. وكان هذا يذكرني بقول الإمام أحمد عندما اشتكى له شاك ويقول: الله عندما لا أراك يوما قد يصيبني ما يصيبني، فيقول له: إن هناك أناس لا نراهم إلا في العام مرة هم أحب إلينا من أناس لا نراهم نراهم كل يوم. فأراد أن يشير الإمام رحمة الله عليه أن القضية ليست في اشتياق الرؤية، إنما القضية في أمر متعلق بالقلب. وأيضا يذكرني بما قال لابن الجوزي واعظ الأمة، يقول له: والله لم أنم البارحة من شوقي للقاء مجلسك. قال: يا رجل، أنت أولى بعدم النوم اليوم لأجل العمل بما سمعته. أي أن القضية ليست في شوق وليست ادعاء، بل إذا كنت محبا شغوفا فاعمل لما تدعي. فالحياة الخالصة كالصديق الخالص المخلص، يجد الإنسان من الحياة ما يحوزه ثمنا للدنيا فيحوزها، ولا يجد ثمن الصديق إلا أن يبذل له ذات نفسه. فالأمر ليس بهين إخوتاه، فأين هو هذا الصديق؟ ابحثوا عنه علكم تجدوه، والنتيجة: كن أنت يكن لك صديقك، أو كن صديقا ولا تطمع أن يكون لك صديق. فاللهم إنا نسألك. إذن أعيد كلام الشيخ أبي شجاع: سألني بعض أصدقائي حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي في غاية الاختصار ونهاية الإنجاز، يخف على الطالب فهمه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله سبحانه في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده خبير بصير. المختصر ما قل لفظه وكثر معانيه، ومذهب الشافعي طريقته. والشافعي منسوب إلى جده شافع، وكنيته أبو عبد الله، واسمه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فإنه عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. والنسبة الصحيحة إليه ابن عبد، نعم عندي هنا عبيد، لم تصحح، لن أعيد. واسمه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافعي بن السائب بن عبد بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. ويلتقي وعبيد أم عبد شيخنا؟ ما هو الصحيح، عبيد أم عبد؟ السائب بن عبيد بن عبد، هذه ساقطة هنا، ساقطة هنا، نعم نعم. إذن واسمه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد بن يزيد بن هشام بن مطلب بن عبد مناف. كذلك شيخنا، إذن عبد هنا ساقطة. ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فإنه عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. والنسبة الصحيحة إليه شافعي وشفعوي لحن. غاية الشيء معناها ترتب الأثر على ذلك الشيء، كما تقول غاية البيع الصحيح حل الانتفاع بالمبيع، وغاية الصلاة الصحيحة إجزاؤها وعدم القضاء. والمراد هنا نهاية وجازة اللفظ. والتوفيق هو خلق قدرة الطاعة. والتوفيق هو خلق أو خلق، لا أدري، هو خلق قدرة الطاعة بخلاف الخذلان، بالفتح خلقه، وخلق قدرة الطاعة بخلاف الخذلان، فإنه خلق قدرة المعصية، والصواب ضد الخطأ، والله أعلم. هل نتوقف هنا شيخنا أم أكمل؟ نعم تفضل. السلام عليكم، جزاك الله خيرا يا شيخ أبو أنس. طبعا هنا التفرقة بين التوفيق وبين، السلام عليكم، لماذا تكلمت أيها الأكبري؟ ألم توعدنا بغير ذلك؟ المهم، علق هنا كما ذكرنا في مسألة المختصر حيدة، نعم مسألة المختصر، وهي نقطة مهمة جدا يجب أن ننبه عليها قبل الانتهاء من المجلس. الأصل هنا في المختصر، معلوم أن حد الاختصار هو تقليل اللفظ مع استبقاء المعنى. حد الاختصار هو تقليل اللفظ مع استبقاء المعنى، وذكر الخليل بن أحمد رحمه الله هو ما دل قليله على كثيره، وهي اختصار الاجتماع، كما سميت المختصرة الاجتماع الصور فيها، وسمي خصر الإنسان كذلك لاجتماعه. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: أرأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر. أي أنه مجتمع من شدة البعد. طبعا الإشكال البابي لماذا اختصر أبو شجاع كتابه وهل بسطه، فإن المبسوط أقرب إلى الإفهام وأغنى عن الشرح، وهذا ما يتبادر إلى كثير من الصوت ضعيفا. طيب الصوت جيدا. طيب هناك سؤال في مسألة استشكال الاختصار، هل كان قد بسط الكتابة فإن المقصود أقرب إلى الإفهام وأغنى عن الشرح؟ فنقول أن الأصل إنما اختصر الكتاب لأن المختصر أقرب إلى الحفظ وأبسط للقارئ وأحسن موقعا في النفوس، ولذلك تداول إعجاز قوله عز وجل ولكم في القصاص حياة. هنا ولكم في القصاص حياة، هذه الآية ذكرتني قديما ببحث كتبه السيد حسن القايتي، كتبه مقالة في كوكب الشرق في القاهرة يوم السلام عليكم، أكيد العقبري دعا عليه. المهم إن شاء الله سيكون لك شأن بإذن الله رب العالمين. وذكرني أيضا بكلمة قيلت للذهبي الإمام رحمه الله وهو صغير جدا، لعله الحافظ المزي الذي قالها له، عندما رأى خطه فأراد أن يمازحه فقال له ما شاء الله هذا خط شبيه بخط المحدثين، فوقعت في نفسه فصار محدثا. وهذه فائدة نخرج منها، أنك لا تبخل على أخيك بكلمة ولا تكون مثبطا. وطبعا كثير من الأصدقاء أو المشايخ أو الإخوة يثبطون إخوانهم كثيرا، ودائما هذا ما يحدث يعني بين الأقران وما شابه. فكما قلت لك لا تدخل على أخيك أيضا، ولعل تكون الكلمة التي تقال لك أو تنفعك لم تأتي بعد، فلا تدخل أيضا بحضور مجالس أهل العلم، وهذه لفتة مهمة جدا. قد تكون هناك كلمة تغير حياتك أكثر من 20,000 مجلس تحضره. تكلم من يا شيخ أيها المعجم؟ من الذي سب الشيخ عاصم؟ الله يبارك فيكم جميعا، مسلم جميعا، الشيخ فلان وفلان وفلان، فكل واحد سامحني من قلبه. لا يا شيخ عاصم، لما بارك الله فيك، أنت لم تخطئ في شيء. ما شاء الله، هذه هي الأخوة التي نريدها. نعم الشيخ يقول لن أسامحك لأنني أحبك فكيف أسامحك. فكما قلت لكم هذه أمور مهمة يجب أن يلتفت إليها طلاب العلم. فالمكث مع العلماء ومجالستهم وما شابه، قد تكون الكلمة التي تغير حياتك لم تأتيك بعد، لم تأتيك بعد. فحاول أن تحرص على سماع كل كلمة والاستفادة منها. ونأسف طبعا والله لو كان الشبكة لن تتعطل كنا أتمنى معكم. وأيضا كان ينبغي علينا أن نبدأ في الكوكب الصادع اليوم في شرح نجوم الدآدي اللوامع، لكن كما أنتم رأيتم ولا نريد أن نعطل وقتكم أكثر من ذلك، بارك الله فيكم. طيب قبل أن أنزل، من هو المعجم ومن هو العقبري يا شيخ أبو أنس؟ طبعا العقبري هذا جديد من كلامه يدل أنا، أما العين هذا بين أبي المنهالي وأبي زياد لن يخرج عنهما. لا لو كان هو إذا هو يكذب، يعني هو استعمل بعض الألفاظ التي يكذب بها أو يوري طبعا، وهو صعب جدا في توريته على المثال، لكن لا بأس، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وادعوا لنا إخواننا بالتوفيق، أكرمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.